من أغمي عليه جميع النهار هل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء، من أغمي عليه جميع النهار يجب عليه القضاء، لأن صومه لم يصح. لكن لو أفاق في جزء يسير من النهار وقد نوى من الليل صح صومه ولا يجب عليه القضاء. نعم. لو أسلم الكافر في أثناء النهار في أثناء نهار رمضان هل يجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء بعده؟ هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي في الفصل الذي يأتي. لكن الإمساك يجب عليه، الإمساك يجب عليه. لماذا؟ لأنه صار من أهل الوجوب، وكونه أفطر في أول النهار لا يعني يجوز له الإفطار في آخر النهار، لأنه أصبح من أهل الوجوب والزمن له حرمته. ولكن لا يجب عليه القضاء، لأن الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما عليه قضاء، لكنه يمسك بقية النهار احتراما للزمن. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أكل في أول النهار فليأكل آخره، وهذا القول أقرب، يعني أنه لا يجب الإمساك على من زال عذره وانتفى المانع، زال المانع لا يجب على الإمساك، كما لو طهرت الحائض بعد منتصف النهار أو قبل الغروب، أو طهرت النفس، أو قدم المسافر، أو بري المريض، أو أسلم الكافر. قالوا المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنه يجب عليه الإمساك على هؤلاء جميعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. رجل دخل بنية صلاة العشاء مع أناس يصلون المغرب فماذا يفعل؟ إذا قاموا إلى صلاة العشاء للرابعة هو بين أحد خيارين، إما أن يكمل التشهد على عجل ويسلم من المغرب ويدخل معهم في الركعة الرابعة بنية العشاء فيحصل له فضل الجماعة للمغرب والعشاء وهذا أحسن، وإما أن ينتظر حتى يسلم الإمام، يتشهد الإمام ويسلم معه. نعم. أريد أن أسأل عن فضل الصلاة في الروضة الشريفة، هل هناك أدعية مخصوصة تقال في الروضة؟ وإذا أتى الزائر إلى الروضة في وقت نهي عن الصلاة وعزم على الصلاة هل يصلي في ذلك الوقت؟ لا يجوز أن يصلي، لا يجوز أن يصلي في الروضة إذا دخل لأجل الصلاة في وقت النهي لا يصلي. لكن لو دخل ولا يريد الصلاة، لو دخل يريد المسجد الجلوس في المسجد وقراءة القرآن يصلي تحية المسجد لأن من الصلوات ذوات الأسباب. لكن الروضة ليس للصلاة فيها ميزة، الروضة من المسجد النبوي، والمسجد النبوي الصلاة في أي جهة من جهات المسجد النبوي بألف صلاة، ولا صلاة تخص الروضة ولا عبادة تخص الروضة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله أعلم بالمراد. لكن لو أن الإنسان جلس في الروضة وقرأ القرآن وذكر الله ودعا الله عز وجل يرجى له مزيد الفضل ومزيد الخير. نعم. يقول وهل تعتبر صلاته هذه من ذوات الأسباب كما في تحية المسجد؟ لا ليست كذلك، لأن الروضة ليس لها تحية، الروضة ليس لها تحية تخصها. نعم. من نسي صلاة الوتر هل يجوز لها أن يصليها قبل صلاة الصبح أو بعد صلاة الفجر؟ قبل صلاة الصبح نعم، إلا بعد الأذان لا، بعد الأذان جمهور أهل العلم يقول لا يصليها، وإن كان فقهاء المالكية يقول يصليها بين الأذان والإقامة، لكن بعد الصبح أيضا لا يصليها، ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس بعد ما تطلع الشمس وترتفع يقضي الوتر، لكن يقضيه شفعا. فإذا كان وتره عادة بالليل واحدة يصلي اثنتين، وإن كان وتره ثلاثا يصلي أربع، وإن كان وتره خمسا يصلي ستا، وهكذا. نعم. هل نحن المعتمرين إذا صلت المرأة في الفندق تقصر الصلاة وتترك النوافل أم ماذا تفعل؟ نعم، إذا كانت الإقامة أربع أيام فأقل لا، الأفضل لها أن تقصر ولا تصلي النوافل، لا تصلي النافلة إلا الوتر، الوتر ما لا يسقط، وركعة الفجر لا تسقط عنه أيضا. نعم. بقي ستة أيام من رمضان الماضي وزوجتي ترضع، فماذا تفعل؟ إذا كانت لا تستطيع القضاء، يعني يشق عليها القضاء، تنتظر حتى يعني بعد رمضان القادم وتقضي إن شاء الله، لأنها معذورة الآن، لأنها ترضع وهي معذورة، فتنتظر حتى يعني تفطم الجنين إذا كان عليها ضرر أو على الجنين ضرر، تنتظر ثم بعد ذلك تقضي. وإذا كان الخوف على الجنين وأفطرت من أجل الجنين، فعلى ولي الجنين كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته الأم، إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته الأم لأجل الجنين، لأجل الصغير الذي ترضعه. نعم. بعض طلاب العلم الصغار يتسارع في الفتوى، ما قولكم لهؤلاء؟ هذا خطأ، حقيقة خطأ، سواء كان من طلاب العلم الصغار أو الكبار، لأن الفتوى كانت المسألة الواحدة تعرض على 120 صحابي، 120 وكلهم يعتذرون عنها حتى ترجع إلى الأول، لأن الفتوى أمرها خطير يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله، الفتوى خطيرة جدا. لكن إذا كان طالب العلم متأكد من القول الذي يقول، سواء كان قلد به مثلا غيره، يقلد به غيره، ما في الآن إلا التقليد، يعني يفتي بقوله يقول العلماء يقولون كذا، أو يعني يفتي السائل بما يعلمه من كلام أهل العلم، فهذا يعني لا بأس التقليد في الفتوى. أما المسارع إلى الفتوى والتسابق إليها فهذا خلاف المنهج الصحيح وخلاف التقوى وخلاف الورع، لأن الإنسان مسؤول عما يقول، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، إلا لديه رقيب عتيد، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا وارد عن السلف؟ لا، هذا غير وارد، وهذا من الأمور المحدثة التي أحدثها بعض الناس، ما كان السلف يعملون هذا العمل، الذي كان يعمل ابن عمر إذا قدم من السفر فقط يذهب ويسلم على القبر الشريف وعلى الصاحبين، فإذا قدم من السفر. أما غيره من الصحابة فلا أعلم أنهم كانوا يفعلون ذلك. ما قولكم عن زواج المسيار وإذا اشترطت الزوجة عدم الإنجاب؟ زواج المسيار إذا توفرت شروط النكاح المعروفة فالزواج صحيح، والنكاح والعقد صحيح إذا توفرت شروط النكاح المعروفة، لكن كون المرأة تشترط عدم الإنجاب فهذا هو الذي لا يجوز، لأن الإنجاب أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالإنجاب أمر مطلوب، لا يشترطها الزوج ولا تشترطها الزوجة. نعم. هل يعتبر الصف الأول في المسجد النبوي في جميع المسجد أو في المسجد القديم فقط؟ لا، في جميع المسجد، لأن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.